ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير في والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء من الأنعام يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فزع اللهم صل وسلم وبارك على فلذلك فزع واستتم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة يا عزتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله من يشاء من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حول الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نزيد له الله